أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نعم. فالدكتور هنا يعني في سؤال، هي كانت خايفة على موسى من موضوع أن هو يقتل أو يذبح. فالقرآن نص على العبارتين أو الكلمتين، أنه يذبح أبناءهم ويقتل أبناءهم. فهل هذا الموضوع فيه يعني في رسالة في هذا الفض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو التعذيب الذي حدث لبني إسرائيل في قضية قتل الأبناء أو الأطفال، طبعا يقتل، وسائل القتل كتير، إنما يذبح طريقة واحدة للذبح، للذبح أو القتل يعني. فذبح فيها فصل لموضوع الايه، العنق او قطع الرقبة. قطع الرقبة، نعم. لكن هي وسيلة من الوسائل اللي هم اتبعوها في قتل الاطفال. نعم. لان احنا لو شفنا مثلا في موضوع الذبح، ورد في تقريبا 3 مواضع في القرآن: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم. فالأطفال الذكور يذبحون ويستحيون النساء، يستبقون البنات أو الأطفال يعني. نعم. ده في موضع. في موضع آخر ذكر الحق سبحانه وتعالى: إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نعم. يعني مع سوء العذاب اللي شافوه، عملية تذبيح الأبناء واستحياء النساء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. مرة أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى، ودي في سورة القصص اللي احنا فيها: نعم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نعم. بس هنا استضعاف الطائفة، يعني مش كل بني إسرائيل اللي كان بيحصل فيهم كده. هو يشوف المستضعفين قوي قوي يذبح ايه، أبناءهم ويستحي نساءهم. هنا كله ذكروا على مسألة يذبح أبناءهم ويستحي ايه، نساءهم. لكن لما نلاقي مثلا في التقتيل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكلمة يقتلون، لأن القتل اتكرر، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا ده كتير. فعلوا ذلك كثير. لما يتكلم على القتل مثلا يذكره قبل مبعث موسى، أي والأطفال الصغار، ويقتله حتى بعد مبعث موسى لكن للصغار والكبار. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ده معناها ان فرعون كان معاه وزيره هامان، نعم، وكان له برضه وزير اسمه قارون. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا، اللي هما الثلاثة دول، ساحر ايه؟ كذاب. كذاب. نعم. فقارون كان من قوم موسى. يبقى معنى كده ان كان في من بني اسرائيل من سبط لاوى الناس لهم حظوا عند فرعون وبيشاركوا في الجرائم دي. صحيح. ودي معلومة لم تذكرها الايه؟ التوراة في الكتاب العهد القديم عند النصارى، ولا حتى في تلمود. تلمود. هم قالوا ان سبط لاوى ما كانش داخل في العملية دي. نعم. وان كان له حظوة، على اعتبار ان سبط لاوى ده كان مقرب من فرعون او عنده مصالح او تجارة او حاجة زي كده معاهم يعني. لكن ما فيش اشارة الى ان قارون كان مع فرعون ومع هامان. ومعنى كده كمان ان هما كانوا في مصر مش في سيناء. كانوا في مصر. بني اسرائيل يعني. لا يعني ان ولا. فرعون وهامان وقارون الحادثة التي ذكرها القرآن، هم قالوا الكلام ده بعد هلاك فرعون. نعم. قصة خسف قارون. الخس بإيه؟ بقارون. بقارون. لكن إن قارون كان مع هامان وفرعون والثلاثة مع بعض وهم قالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. يعني موضوع قتل الأبناء استحياء النساء حصل قبل ما بعث موسى، اثناء ولاده موسى، ومره تانية بعد ما بعت موسى وراح لفرعون. وده اللي قاله بنو اسرائيل. اوزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. خبرك ازاي؟ يعني القتل قبل وايه؟ وبعد. قبل وبعد. وتقريبا ده مش موجود عندهم. لا، موضوع المره التانية ده مش موجود عندهم. الشيء الغريب ان هم لما عرضوا القصه في الكتاب المقدس او حتى في التلمود، التوراة اللي هي اليهودية المخفية محدش عارف يجيبها، ان الموضوعات دي مش باين عندهم. نعم. وفي ضبابية، انما هنا جه القرآن فصل في المسألة وبين كل حاجة وذكر العلل في الاشياء اللي هي اهم حاجه. انت لو فهمت العله في الشيء، نعم، وفي وجوده، خلاص هتفسر انت الباقي. صحيح. فانا عايز الخلاصه، ليه حصل كده؟ ليه انت قاعد تحكي لي قصه طويله؟ طب وبعدين ماذا صنع فرعون بني اسرائيل؟ الخلاصه قتل ابنائه واستحيا نساءه. نعم. ذبح ابنائه واستحيا ايه؟ نساءه. لكن لما تيجي تشوف ماذا صنعوا بالضبط، مثلا لو قلنا في التلمود انهم قالوا ان ايوب عليه السلام هو اللي اشار على فرعون ان يقتل الايه؟ الذكور ويستبقي النساء. ومش كده وبس، لا ده لسه كمان في مشورة بلعام وغيره. نعم. ورعويل المدياني اللي هو استضاف موسى وجوزه احدى ابنتيه كان مشارك فرعون برضه في القضاء على بني اسرائيل. نعم. مع ان موسى اسرائيلي. خلينا نشوف الاول في التوراه او في التلمود استكمال القصه. نعم. هات كده 158 أفاق فرعون وأرسل في طلب وزرائه بعد ما شاف الحلم اللي فيه خروف بيزن كل أعين مصر أعين مصر ومرائها ومقدميها. آه. أفاق فرعون وأرسل في طلب وزرائه فروى لهم هذا الحلم الذي أصابه بالخوف والتعجب في آن معا. فكان من بين سحرة مصر رجل يعده الملك حكيما أكثر من سواه، اسمه بلعام بن بعور. فأرسل الملك في طلبه وسأله تعبيرا للرؤيا. أجاب بلعام بن بعور: فيهلك شعبها ويخرج بقومه منها، فيا سيدي ومولاي الملك دونك الأمر، ولتهلك نسل إسرائيل ومصالحهم من الآن قبل أن تحل بلاياهم على أرض مصر. طيب يبقى ده مشورة مين؟ بلعام. فاستفسر فرعون ماذا يسعنا أن نفعل؟ قد جربنا أكثر من حيلة فلم يفلح منها شيء. أجاب بلعام: أرسل في طلبي أخص اثنين من مستشاريك فنتداول الأمر معا. فأرسل فرعوه في طلب مستشاريه رعوئيل المدياني وأيوب. يعني شوف اللي ربنا وصفهم بأن هم في قمة الإيمان وصفوهم أن هم في قمة الإيه؟ السوء والتآمر. نعم. فقال الملك: قد سمعتما حلمي وتعبيره، فهلما أعطيهان رأييكما كيف لنا أن نهزم شعب إسرائيل قبل أن يحل بنا شرهم المتربص. أجاب رعوئيل المدياني قائلا: أيها الملك فلتعش للأبد، إن كان يحسن في عينيك أيها الملك فكف عن تعذيب هذا الشعب. ده رعوئيل المدياني اللي هو أبو البنتين، أبو البنتين اللي موسى حيروح لهم يعني. إنهم أصفياء الله من سالف الأيام، ولم يقع قط أن نجا من يطيل من العقاب. لقد جوزي فرعوه السالف بما آذى ساراه، كما جرى لأبي مالك الفلسطيني للسبب عينه. قاعد بإيه؟ كأن اللي بيكتب الكلام ده بيستعرض قصة تاريخ الأنبياء وكيف نجاهم الحق سبحانه وتعالى، وبيحكي لإيه؟ لفرعون إن اللي يقرب من الناس دول بيتبهدل، فمش داعي تقرب منهم يعني. اللي قال الكلام ده حقيقة فالدكتور مؤمن آل فرعون. لما ذكرهم بالاقوام السابقه وقال لهم كان عندكم يوسف قبل كده وما زلتم في شك منه. لا تصور احتمال يكون هو رعوئيل المدياني دي. بس هو قال من آل فرعون يكتم ايمانه. بس اللي قاله هنا يعتبر هو نفس اللي قاله من آل فرعون. ما هو لان حسوا ايه؟ ان الامور عندهم بتدخل في بعضها. نعم. او هما بيدخلوا الامور وبيخطوها في بعضها. يعني ما فيش هم نفسهم مش واثقين من شيء معين. القرآن جه حل الألغاز. الكلام ده مش كلام رعاؤول المدياني. نعم. ده كلام مؤمن آل فرعون. فجم دخلوه هنا. وهتتكرر حاجات زي كده كتير. نعم. زي موضوع هامان برضه، ما احنا قلنا هامان خدوها من قصة فرعون. والأوصاف الخاصة بهامان اللي ربنا ذكرها في القرآن راحوا حطوها عند أستير. ما هو كل حاجة دلوقتي كأن كل حاجة بترجع إيه لبعضها، لأن في زي ما يكون لعبة لعبوها ومش عارفين راسهم من رجليهم. نعم. فدي راحت فين ودي راحت فين؟ اتبعثرت المعلومات ودخلت في بعضها، فعايزة حد يحلها. كمل. إنهم أصفياء الله أصفياء الله إنهم سالف الأيام. من سالف الأيام، ولم يقع قط أن نجا من يطيدهم من العقاب. لقد جزي فرعوه السالف بما آدى سأراه، كما جرى لأبي مالك الفلسطيني لسبب عينه، كما نجا يعقوب من كمائن عيسو أخيه ولابان أيضا. ولقد كان جدك الأكبر يكرم جده الأكبر يوسف. يكرم جده الأكبر يوسف. حيث أدرك مدى الحكمة التي خصه بها الله والتي أنقذت شعب هذه الأرض من الموت جوعا. لذا أيها الملك فلتمط عنهم أداك ودعهم يمضون من هنا إلى أرض كنعان مقام آبائهم الأولين. يعني ده كويس، أو لو أنت عملت كده يبقى كويس، وأنت كده ريحت نفسك من شر ما هتقدرش عليه. بس هنا قال له حاجة غلط. قال له فلتمط عنهم أداك ودعهم يمضون من هنا إلى أرض كنعان. طب هم ما طلبوش إن هم يروحوا لكنعان لسه، موسى ما اتبعش. لا ما بقول له يعني بعتهم دعهم يمضون من هنا الى ارض ايه؟ كنعان. ايوه صحيح، كان لسه موسى لم يرسل. وده دليل على ان ده مؤمن الفرعون. لان هو كلامه ده ما جاش الا بعد موسى. صحيح صحيح. الله اكبر. انت يوم ما تقرا هتشوف ازاي القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم نعم. فاسقطت كلمات رعويل المدياني فرعو فطرده من مجلسه خائبا طرده من المجلس. فبارح رعويل مصر في ذلك اليوم عائدا الى موطنه حاملا معه عصا يوسف اللي هتبقى عصايه موسى بعد كده. خلي بالك رعويل بقى كده مشى من مصر وراح مدين، ولما راح له موسى هناك هو ما كانش يعرف موسى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الإيه الظالمين. نعم. ثم قال الملك لأيوب مستشاره ما رأيك بخصوص هؤلاء العبريين؟ فأجاب أيوب أليس جميع سكان مصر في يدي الملك؟ فما تراه حسنا في عينيك فافعله بهم. ثم تكلم بالعام قائلا إن أي من هذه السبل المقترحة لصد شوكة العبريين أو لضحط شوكة العبريين لن ينفع. فالنار لا طاقة لهم به لا طاقة لها بهم إذ نجا أبراهام من ضرامها. أيوة. هنا التلمود أشار لها لكن هنا حذف القصة كلها. الكلام ده كله حذف، ده لو كان الكلام ده صحيح. نعم. مع قصة إبراهيم لما اتحط فين؟ في النار. نعم. واحنا عارفين إن قصة إبراهيم لما اتحط في النار حق. هما هنا اللي إيه؟ شالوها من الكتاب المقدس. يبقى حاجات كتيرة اتشالت. نعم. ده معناه إن الكتاب بتاعهم لا يمكن أن يكون وحي. دي قصص وحكايات هم اللي ألفوها. نعم. والسيف فيهم لا يفلح. فإسحاق نجا من حده القاطع وافتدي بكبش ذبح عنه اللي هو ده بدل إسماعيل. إسماعيل إيه؟ نعم. كما لا يمكن إفناؤهم بالأشغال الشاقة إذ عمل يعقوب ليلا نهارا في خدمة لابان وهو مع ذلك أثرى. فاستمع أيها الملك إلى الرأي الذي أزيه لك وبهذه الوسيلة فحسب يكون بوسعك أن تتغلب عليه. فلتأمر بأن المواليد الذكور المولدين لهؤلاء العبريين ينبغي طرحهم كلهم في النهر وإغراقهم. ده يقتلون أبنائكم بقى. إن هو المواليد الذكور اللي لسه مولودين يترموا في البحر. يترموا في النهر. إذ لم يسبق أن نجا أحد من أسلافهم من الموت إيه؟ غرقا. يعني أجدادهم كانوا ينجوا من كل حاجة، لكن لو اترمى حد منهم في النهر ما حدش يطلع من النهر، بيموت. الشيطان ده. واللي أشار بالصورة دي مين؟ ده بلعام. بلعام. لا حول ولا قوة إلا بالله. سواء كان من مشورة أيوب أو كان من مشورة مين؟ بلعام. بلعام. في سفك الدم وفي الرمي في النهر. وسائل القتل. نعم. سر هذا الرأي فرعون وامرأه وتصرف الملك بحسب كلام بلعام. بلعام. فتم نشر بين الأمر. وأوفد فرعوه مقدميه عبر أرض جوشن حيث يقيم الإسرائيليون ليتثبتوا من أن كل مواليد الذكران كانوا يطرحون في النهر عند ولادتهم فيما تترك الإناث على قيد الحياة. يبقى هو ممكن ناخد معلومة إن سفك دم الأطفال اللي هم نسبوها لإيه؟ لأيوب. لأيوب هو التسبيح. وقتل الأولاد عن طريق رميهم في النهر اللي هو الإيه؟ التقتيل. والاتنين حصلوا. بس إقحام اسم أيوب وإقحام اسم كاهن مديان أو اللي هو كان موجود ساعتها في المشورة اللي قال لهم بلاش تعملوا كده أو بالعام، المسألة ديت فيها شك كبير جدا جدا جدا. نعم نعم. وحدث في تلك المدة أن مريم بنت عمران أخت هارون تنبأت فقالت سيولد لأبي وأمي ابن آخر وهو يخلص الإسرائيليين من يد المصريين. فولد لهما ابن آخر كما قالت. فلما رأته أمه غلاما حسنا جميل الهيئة أخفته 3 أشهر في داخل مخدعها. هنا يعني لو هو مش حسن الهيئة هترميه في النهر هي كمان ولا هتعمل ايه؟ احنا عايزين بس ايه، ازاي كانوا بيكشفوا على النساء هنا في التلمود مقارنة بما ورد في الكتاب المقدس. وكان التفتيش في تلك الايام شديدا على بيوت العبريين. نعم، عن الأطفال الذكور، وتم استخدام عدة وسائط لكشف الأماكن التي كان أباؤهم يخفونهم فيها. فكانت النساء المصريات يحملن أطفالهم إلى بيوت جشن ويلجئنهن إلى البكاء، فكان الأطفال المخبوؤون يبكون لبكاء هؤلاء فتكشف مخابئهم. وتبادر النساء إلى إخطار فرعوه، فيأتي المقدمون للقبض على الطفل الذي يستميت أبواه في سبيل إنقاذه سدى. وحدث أنه بعدما أفلحت يوكيبيد في إبقاء ابنها مخبوءا مدة 3 أشهر، ذاع خبر ولادته بالطريقة المذكورة، فأخذته أمه بسرعة قبل وصول المقدمين وأخفته في صندوق مصنوع من البردي، وخبأته بعناية في القصب الذي ينمو على حافة النيل. ووجهت بابنتها مريم لتراقب الصندوق على مبعدة وتبصر ما يكون من شأنه. ده بقى هي حكاية نجاة موسى. لكن احنا عرفنا دلوقتي هم عملوا ايه علشان خاطر يتعرفوا على الأطفال. قالوا بيجيبوا عيال صغيرة من أولاد المصريين ويخليهم يعيطوا، فلما العيال من الأطفال من أولاد بني إسرائيل يسمعوا دول بيعيطوا فيعيطوا هما كمان. فكان الأطفال المخبؤون يبكون لبكاء هؤلاء. يعني العيال الصغيرة ساعة ما يسمعوا عيال تاني بتعيط فيتعرفوا على صوت العيل اللي مستخبي من سبب ايه؟ بكائه. وتبادر النساء الى اختار فرعون. طيب دي الحيلة اللي هم قالوها في الكشف عن الابناء عشان يقتلوا. نشوفها كده في الكتاب المقدس هنا عند النصارى، بيقول ايه بقى؟ وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات. ده فين؟ في 15. ايوه 15 اصحاح كم؟ اصحاح الاول في الخروج. اصحاح الاول في الخروج. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفره واسم الاخر فوعه. وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، ان كان ابنا فاقتلا، وان كان بنتا فتحيا، ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الأولاد. خلي بالك ان هنا القصة مختلفة تماما عن هناك. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. كذبوا يعني. فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا. وكان إذا خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا، ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. هذه برضو يعني موضوع الذبح وموضوع الإلقاء في النهر مرة تانية، بس هنا بصورة مختلفة. هنا بصورة مختلفة عن التانية، بس هنا طبعا في حكاية ايه بتقول له هو قال للعبرانيات قال للقابلتين عند ميلاد المرأة الحامل يعني أو إن كان ابنا فاقتلاه، فاقتلاه يعني اذبحاه، وإن كان بنتا فتحيا، اقتلاه يعني اسفك دمه، ولا ارميه في ما ذكروش في حكاية ذبح، بس هي قتله وخلاص، لكن لعل هذا المقصود به الايه الذبح يعني. نعم، لكن اللفظ اختير بعناية في القرآن، هيمن على ده وهيمن على ده، هيمن على ده وهيمن على ده. وهنا برضو ما ينفعش ان هم يرموا الاولاد في النهر، لان النهر ده مصدر حياة المصريين، هيلوثوا لو رموا الاطفال فيه. الواد هيعمل مشكلة يعني. ولما يرمون في النهر لا يمكن بنت فرعون تنزل تستحمى في النهر زي ما هم قالوا. لا، ما ممكن بعد ما يموت ياخدوه من النهر. يعني يغرقوه ويطلعوه الموضوع خلص. ميلاد موسى بقى. نعم. وذهب رجل من بيت تلاوة وأخذ من تلاوة، دي بقى اللي هي فيها إيه؟ قصة ميلاد موسى عليه السلام. طب نكمل في ميلاد موسى. فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأت أنه حسن خبأته 3 أشهر. برضو لما رأت أنه حسن برضو. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البردي وضرته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أخت أمين بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذت. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مبدعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفداة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. لاحظ بقى هنا القصة دي تقريبا هي زيها اللي موجودة في التلمود. بس شوف القرآن قال إيه. يقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبقى هي رضعته فترة ممكن 3 شهور اللي قالوا عليه. نعم. والوحي إلى أم موسى إنها شافت في رؤيا أو شيء من هذا القبيل يعني. نعم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ألقيه فين؟ في اليم. وفي موضع تاني فليلقيه اليم بإيه؟ بالساحل. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. نعم. شايف التعبير؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم ايه؟ بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فاليم هو اللي جابه على الساحل. يعني مش هي اللي راحت حطته على الساحل، مش هي اللي حطته في قوس الصفت ولا قوس البرد. وبعدين بيقول لا اقذفيه او القيه في اليم. ففي سرعه يا فضل الدكتور في التصرف، اقذفيه كانها بتنميه كده في البحر. استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. نرجع بقى للنص اللي موجود عندنا. وأوحينا لسورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من الإيه؟ من المرسلين. يعني هي عارفة إنه هو هيرجع لها تاني. لا ربنا وعدها وهي مطمنة، بقول لها اطمني هيرجع لك تاني. وجاعلوه من المرسلين. يعني مش مريم اللي تنبأت وقال ان هيجي واحد يخلص الاسرائيليين من مصر. تمام، احسنت. يبقى جالها الوحي بان هو في موسى عليه السلام ابنك مش هيرجع لكم بس، وهيبقى ايه؟ رسول الى فرعون. نعم. فالتقطه آل فرعون اللي هي امرأة فرعون، مش بنت فرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بعد ما ربوه يعني. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فذكر هنا إيه؟ هامان. لا، يبقى هامان كان موجود مع فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه ولدا وهم لا يشعرون. نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلاص إن كادت لتبدي به هتقول ده ابني ومعادش قادرة تستحمل أو هتقعد تدور عليه أو هتدور عليه. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، أي قصي يعني تتبعيه دور عليه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. شافته من بعيد، من بعيد وهي متخفية في جنب. ده تقريبا يعني هي راحت تدور عليه. انما عندهم هي قالت لاختها على طول، لاخته روحي شوفيه وهو عند الساحل في البحر وخليك واقفه معاه، وخليك واقفه وشوفوا هم هيعملوا. هم لو شافوا اخت موسى ممكن هياخدوها. نعم. او معاه لغايه ما يعرفوا امه مين يعني. نعم. لكن هو الحته بقى اللي ما ذكروهاش، وحرمنا عليه المراضع من قبل. دي لا اتذكرت لا في الكتاب المقدس ولا في التلمود ولا في التلمود، لان دي ما هو يعرفهاش. فكان نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لهم رساله بيقول لهم ديت صعبه عليكم بقى. راحت منكم دي. نعم. وحرمنا عليه الايه؟ المراضع من قبل. المراضع من قبل. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهي قالت الكلام ده بعد ما هم تعبوا في ان هم يرضعوا امه ومش عارفين. كلمه وحرمنا عليه المراضع هيلزم منها ان تقريبا امراه فرعون لمت وجمعت كل النساء اللي بيرضعوا من بني اسرائيل او من غير بني اسرائيل. من المصريين كلهم. فرفض ان يشرب من اي واحده. نعم. فهم بيبحثوا عن اي حد ايه، ما هو لو قعد فتره ما هيموت. لان زمان ما كانش دلوقتي، الطفل زمان ما كانش فيه مرضعه يبقى معنى كده الواد مات. نعم. ما كانش فيه لبن بقى صناعي ولا الكلام ده كله ولا الحاجات دي. فهنا هم اللي بيدوروا على اي حد بحيث لو واحده قالت لهم انا اشوف انا اعرف واحده ممكن تاخده. بس الغريب في الامر ان هما ما تنبهوش ان الواحده دي ممكن تكون امه. ان يكون يرفض الكل فتيجي واحده ترضعه فيرضع، المفروض يتنبه لذلك. صحيح. لكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ليكون لهم عدوا وايه وحزنا. وحرمنا عليه المراضع من قبل، ده تحريم كوني على فكره. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. فهي هيتربى عند امه في الرضاع. نعم. وممكن امه كمان جت حضرت فين؟ في عصر فرعون عشان ترضع. نعم. وبعد كده يتربى ويكبر لما يستغنى عن الرضاعه في بيت فرعون. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لغايه كده شوف القران فصلها تفصيل، له موجود في الكتاب المقدس وله موجود في التلمود. يعني احنا انا دلوقتي بدات الاحظ في الدكتور اسلوب القران في الحوار مع هؤلاء. يجيب الاركان الاساسيه في القصه. ويجيب جزئيات نفس اللي وردت عندهم. وبعد كده جزئيات فيها خلاف في الكتاب الواحد. جزئيات فيها خلاف ما بين الكتاب المقدس والتلمود. وجزئيات بقى مش موجوده عنده. مش موجوده عند ده ولا ده. هي اضافات بقى من عند من عندنا احنا. سبحان الله. ده اصل معنى كده ايه؟ ما احنا لو قلنا على كلامهم هم فإن ده مش وحي وإن محمد اللي جاي بالكلام ده. طيب ده معناها إن محمد قرا اللي في التلمود وقرا اللي في الكتاب المقدس ومش كده وبس، ويعلم التطور التاريخي للكتاب المقدس. عندكم كان ملازم أو قراطيس، قراطيس والقراطيس اتلمت ازاي، وايه اللي وقع منها وايه اللي ما وقعش، ومن اللي كان بيكتب وكاتب غلط فين، ان هو ملم بكل تفاصيل الكتاب عندكم. نعم. لان هو جه مثلا اتكلم على قضيه لم ترد لا هنا ولا هنا. نعم. في مساله تحريم المراضع، لان هو ده المنطق ان يرجع لامه. فهنا في القصه لما نقرا مثلا هنا في اخته هي بتتابعه، اخذت ولما لم يمكنها ان تخبئه بعد. الامر ده جه مش بناء عن وحي لام موسى. اخذت له صفطا من البردي، هناك في التلمود بيقول ان وضعته فين، في صندوق او في تابوت. نعم. وطلته هنا بقى، وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به، فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكان جواريها ماشيات على جانب النهر. طب هم ماشيين على جانب النهر ليه؟ ممكن نازلين يستحموا معاه او يعملوا لها مساج ولا حاجه، خد بالك ازاي. فرات الصفت بين الايه، الحلفاء، فارسلت امتها واخذت. ولما فتحته رات الايه، المولود. لا، لما فتحته. طب حكايه الصفت بقى فتحته ازاي؟ ده الصفت ده مش صندوق. واذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون، نعم، هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ ده لو كانت القصة بالصورة اللي هم صوروها يبقى الولد ده مش هيعيش، إن هي بادرت على طول، راح على طول تقول لهم هجيب لكم مرضعة. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. الولد أنا اللي يهمني في الموضوع إيه؟ بص كده، حتى لأن هو ده الشاهد من الموضوع برضو، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأش الكلام ده. هو أصلا لا يعرف كتابة ولا يعرف قراءة. نعم. اقرأ كتابة، أنا لا أعرف كتابة، اقرأ ما أنا بقارئ. نعم. طيب الحاجة التانية كمان، لما يجي واحد ما اطلعش على اللي موجود عندهم، اللي ما كانش مترجم اصلا باللغة العربية، نعم، ويقول لهم الطفل اللي اسمه موسى وضع في النهر وهو طفل في صندوق او غير صندوق، تابوت كما نص القرآن، يبقى اللي قال تابوت أو صندوق أقرب من اللي قال صفت. نعم. خبرك إزاي؟ طيب والتابوت ده جاء على الساحل وخدته واحدة من آل فرعون، نعم، مراته أو بنته، ماشي، وإيه كمان؟ ها قول. يقول لك و آل فرعون امرأة فرعون طلبت مرضع له، فاخته جابت المرضعة اللي هي امه، ورجع الى امه مرة اخرى ام رضعته. لو واحد جاب القصة بالطريقة اللي انا بقولها دي يبقى لازم يقولوا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. صحيح، مش كده؟ نعم. يبقى اقامة الحجة عليهم في ذكر الاركان الاساسية بالنسبة للقصة اللي محدش يعرفها غير نبي. صحيح. فما بالك بقى المسألة مش جاية بقى على أساس إن يقول لهم عنده كذا، لا ده جاي يقول لهم أنتوا اختلفتوا عن اليهود في التلمود في كذا وكذا. واللي ما تعرفوش إن القصة دي كمان أنتوا عندكم كذا والصح كذا. يبقى معنى كده إنه مطلع على اللي عندهم من غير ما يشوفوا. إهدى بقى، إزاي بقى مثل هذا يجحد؟ مثل هذا يكذب؟ يبقى فين الصدق مع النفس لو انت ايقنت بين ده نبي؟ بدل ما تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تيجي تحاربوه وتتامروا عليه، وبدل ما تساعدوه في ان يبلغ رساله للناس تتامروا على قتله، ويظل العداء مستحكم في قلوبكم الى يوم القيامه، وكونوا سبب في اضلال اكثر من 2 مليار فرد ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عشان يعرفوا الحق فين، فكونوا سببا في الصد عن سبيل الله. هي دي الرسالة اللي جاء القرآن يؤكد عليها في كل موقف من المواقف. نعم. مش بس في قصة فرعون في مسألة رمي الطفل في النهر، لا ده في كل لحظة مرت على كل نبي من الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الطريقة اللي هي طريقة القرآن في إقامة الحجة والبرهان على اليهود وعلى النصارى. نعم. شو بقى عظمة القرآن ده؟ دي بس في مجرد بس الايه قصة ارضاع موسى لما كان عند امرأة فرعون. ها النص هنقرأ فيه. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه، ارضعيه لي وانا اعطي اجرتك. فاخذت المرأة الولد وارضعته، ولما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت اني انتشلته من الماء. طب ده فاصل. في اللي سأله عن قصة موسى هو اقامة الحجة كده. اقامة الحجة ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم خدوا قصة موسى بقى في اقامة الحجة عليكم. ايه رأيكم بقى في قصة موسى لما راح الى مديان خائفا يترقب؟ خد فصل الدين. نعم. هروب موسى الى مديان اللي موجود في الكتاب المقدس مختلف عن اللي موجود في التلمود. اكيد دلوقتي كل حاجه بقت مختلفه. ليه؟ لان الامور ادي انت شفت مديان وكاهن مديان هو اللي ايه كان مستشار لفرعون، ايوب مستشار لفرعون. نعم. في حين ان مستشار فرعون اللي حطه مكانه ايوب، لاحظ كده انا لاحظت حاجه غريبه قوي، يعني من محتمل وده وارد بقى ان مستشار فرعون مش بالعام ولا رعويل اللي هو كاهن مديان ولا ايوب، هامان قارون هم دول اللي كانوا مستشارين. فقاموا حاسفين الاسماء عشان لخبطوا الدنيا. ما هو دلوقتي انت لما يكون في قصه الشخصية المؤثرة في القصة اسمه كذا، فتجيب اسم بديل، خلاص انت كده بوظت الدنيا. نعم. شلت اسم من هنا حطيته في موضع تاني، ده تحريف للكلمة عن مواضعه، والقصد احداث ربكة فين في القصة بحيث لا تفهم. نعم. وانا مش عارف اركانه. ولانه اسبق من النبي عليه الصلاة والسلام فهنا النصارى هيقول لك ايه ده احنا كتابنا اقدم من كتابكم. لا انتوا لاعبين في اللي عندكم. صحيح. لو كان القديم او النص القديم موجود قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، هي فين؟ ورولنا التوراة، ورولنا كتب الانبياء اللي اتكتبت. نعم. ورولنا الانجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام، مش تجيب لي متى ومرقس ولوقا ويوحنا ودول بعد عيسى ب100 سنة وكاتبين رسائل لبعض عملتوها انا جيل. احنا عايزين النص الاصلي. فالنص الاصلي عندهم باتفاق مفقود مش موجود. اذا هذا تاريخ من صنع بشر. نعم. فلما كان من صنع بشر يبقى اللعب فيه ايسر من اللعب مع البشر. هذا هو الفرق. لان دلوقتي بقى ايوب عليه السلام هو اللي اشار بتقتيل الذكور واستحياء النساء. حد يصدق الكلام ده؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن ربنا لما ذكر ان في قارون وفي هامان وفي فرعون وارسل موسى اليهم وقالوا هذا ساحر كذاب لا، يبقى الصح ان انا اقول ان كان في هارون وفي مين؟ قارون. مش في سيدنا ايوب وكاهن المديان او الرجل الصالح اللي في مديان اللي استقبل موسى عليه السلام. نعم. شوف بقى هنا، وحدث في تلك الايام لما كبر موسى. خلينا نقراها الاول منين؟ هات دايما التلمود، خلينا في التلمود الاول. في التلمود جاب القصة بتاعت ايه؟ في التلمود، حتى في التلمود هي تقريبا نفس القصة. بعد ما اخذوا فرعون وسموه باسماء كتير واطحموا شيء بمثابة الابن من بتياه ابنة فرعون، ده في 161. كأنه الطفل ينتمي رأسا الى قصر الملك. ثم حدث ان فرعوه لما تبين ان رأي بلعام لم يجدي، بل راح الإسرائيليون على العكس ينمون ويتكاثرون أسرع حتى من ذي قبل، فرض عليهم أشغالا شاقة إضافية وأصدر أوامر بأن أي رجل لا يفي بإنجاز عمله اليومي كاملا يدفن أولاده أحياء في المبنى الذي يعمل فيه. ده عندهم قتل ورمي في النار وتغريق ودفن وكل حاجة. فرعون قال طب ده من ضمن التقتيل يعني. استمر هذا النظام معمولا به عدة سنين عديدة. نعم. ان اللي ما يقومش بالاشغال الشاقة ويقوم بالعمل اليومي كامل يدفن اولاده احياء في المبنى. اهو. وفي هذه المدة عندما بلغ موشي سنة او الثالثة كان فرعون جالسا الى مائدة. مائدة الطعام بتاعه. والى يمينه الملكة وبتياه الى يساره. هنا اللي هي امرأة فرعون. ملكة. وبتياه الى يساره وحوله ابناه وبلعام وامراء مملكته. المفروض يكون هامان مش بلعام. وامراء مملكته. وكان موشي قاعدا في حضنه، فمد الطفل يده وجذب التاج الملكي من راس فرعون ووضع اياه على راسه. خلي بالك النصارى حذفوا ديت لان مش مقتنعين به. نعم. مش موجود عندهم في الكتاب بتاعهم المقدس. فما كان من فرعون والقوم الذين حوله عندما رأوا ذلك إلا أن عدوه أمرا ذا دلالة. فسأل فرعون بما يعاقب هذا الصبي العبري؟ فقال بلعام بن بعور الساحر. خلي بالك إزاي. لا تظنن أن هذا الطفل فعل ما فعل بغير قصد لأنه صغير، فتذكر أيها الملك الحلم الذي عبره لك عبدك، حلم الميزان اللي هو خروف هيوزن كل القادة بتوع الأمراء. إن روح الفهم مغروسة منذ البداية في نفس هذا الطفل، وهو يحتاجنا مملكتك لنفسه. فهذا كان يا مولاي أسلوب شعبي. وهو يحتاجن مملكتك لنفسه. يحتاجن. يعني جاي من إيه؟ الاستحواذ يعني. نعم. إنهم يدوسون هنا بقى حلوة. كان يا مولاي أسلوب شعبي. إنهم يدوسون بأقدامهم من أحسن إليهم. ويغصبون بالحيلة سلطان من دعمهم وحماهم. فأبراهام جدهم السالف خدع فرعوه قائلا عن سارة هي أختي. خلي بالك من الحتة دي. وإسحاق. وإسحاق ابنه فعل الشيء ذاته. أما يعقوب فاستحوذ خلسة على البركات التي تخص أخاه بالأصل. طب وده عارف الكلام ده منين؟ ثم رحل إسرائيل. ثم رحل إلى بلاد النهرين وتزوج بابنتي خاله. طب على فكرة فالدكتور بلعام ده هو قارون. هو قارون. لأن ما حدش هيعرف الأسرار ديت على حسب كلامه يعني صح، إلا إلا واحد واحد من منهم. بني إسرائيل. أي صحيح. يبقى بالعام هو قارون، وأيوب هو همان، أيوه ورعوئيل هو مؤمن آل فرعون. تمام كده، كده اتضح. كده اتضحت معالم القصة. سبحان الله، يجزي خير يا عبد الرزاق. الله يبارك فيك. ثم رحل إلى بلاد الإيه؟ النهرين، النهرين. وتزوج بابنتي خاله وانهزم بها خفية. وانهزم بهما خفية، أيوه. آخذا لنفسه قطعان مواشي هائلة وممتلكات عظيمة. وكذلك باع بنو يعقوب أخاهم يوسف إلى ربقة العبودية. ثم نال بعدهم بعدها تشريف جدك السالف، عينه نائبا له بمصر. يعني يشتغلوا بالحيلة ويوصلوا اللي هم عايزينه. ثم لما حلت المجاعة بالبلاد جلب إليها أباه بآله كلهم ليأكلوا من خيراتها، فيما كان المصريون يبيعون أنفسهم طلبا للغذاء. يعني ده اللي يوسف عمله، أنه استعبد المصريين كلهم. والآن يا مولاي قم هذا الصبي مقلدا أفعالهم، إنه يهزأ بك أيها الملك وبأعيانك وأمرائك، لذلك فلتهرق دمه ليتم هذا الآن من أجل مصلحة مصر في الأيام القادمة. هيعملوا محكمة للولد الصغير العام 3 سنين. رد الملك على كلام بلعام: سننادي قضاتنا أجمع أجمع، فإن أدانوا الصبية بحكم الموت أمرنا بإعدامه. هيعملوا محكمة لطفل عنده 3 سنين. هيعملوا تعرف. نشوف فضل الدكتور في اللقاء القادم بإذن ماشي. الله. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وثقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستقيم.